بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله. أحلما وكادت تموت السنن بطول انتظارك يا ابن الحسن. مات التصبر في انتظارك أيها المحيي الشريعة، كم ذا القعود ودينكم هدمت قواعده الرفيعة. تنعى الفروع أصوله وأصوله تنعى فروعا، فيه تحكم من أباح اليوم حرمته المنيعة. سيدي ماذا يهيجك إن صبرت لوقعة الطف الفظيع؟ أترى تجيء فجيعة بأمض من تلك الفجيعة، حيث الحسين على الثرى خيل العدا طحن الضلوع. قتلته آل أمية ضام إلى جنب الشريعة، ورضيعه بدم الوريد مخضب فاطلب رضيع. بسم الله الرحمن الرحيم. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. مقدمات تنتهي إلى نتائج جيدة، المقدمة دائما توافق النتيجة أو النتيجة توافق المقدمة. هذا طفل ابن آدم نزل من بطن أمه، طفل صغير عمره ساعة واحدة، يجوع يبكي، يعطش يبكي، هذه قضايا تخص بدنه، الحليب موجود لكنه يخاف أيضا، هذا الخوف غذاؤه وين غذاءه؟ هل الخوف مثل الجوع والعطش عند الطفل؟ اسمع، الجوع يحتاج إلى طعام، العطش إلى شراب ماء، الخوف يحتاج إلى أمن. فكيف هذا الطفل الرضيع توفر له الأمن؟ شوف، الله سبحانه وتعالى جعل حجر الأم فيه غذاء البدن الحليب والشراب، الحليب نفس الشيء سبحان الله، يؤدي هذا ويؤدي هذا، وجعل في حجرها أيضا، جعل في حجرها الأمن والأمان لهذا الطفل، لأنه يأنس بها. الإنسان كذلك يجد حاجات بدنه مفورة موجودة، هذا الطعام وهذا الماء وهذا الثياب وهذا السكن، وإن كان الإنسان اليوم ما يحصل على هذه الأشياء، في ملايين البشر لا طعام ولا ماء ولا سكن ولا مأوى ولا ثياب إلا ما ستر به العورة. هذه في العالم اليوم تجدونها، وهي دليل كبير على فشل سياسات العالم اليوم، وأن الساسة والقادة في العالم فاشلون، وأن الله لهم بالمرصاد، وأنهم يواجهون يوما عصيبا سيدمدم عليهم ويهز بنيانهم من القواعد، لأن الظلم هو الحاكم وليست العدالة وليست الإنسانية. كلام تسمع كلام كثير، لكن أين هو الحق؟ شوف الحق. نحن من هذا المنطلق أحبتي يجب أن نلتفت، خصوصا هالليلة وبدأنا أول جمعة من شهر رمضان، وهذا الهواء النقي الجميل، ونحن في مجلس الإمام الحسين سلام الله عليه، وشهر رمضان شهر التأمل. الله يخليكم، هذا الرش بعد اتركوه لأن يشوش على الجماعة، ما راح يسمعون، رجاء كافي لا ترشون بعد، شكرا لكم. شوف المسائل. نحن عندنا قضايا نريد أن نطرحها حبيبي، هل نحن مستعدون لطرحها؟ المسائل كثير من المسائل تحتاج إلى توقف، تحتاج إلى تأمل. نحن عندنا جذور وعندنا أصول ومتصلون، وحملت قضية، نحن أصحاب قضية، بالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها، هاي القضية اللي تذكروها الآن في الدعاء. فيجب أن نلتفت إلى هذه القضية، لأن عندنا انحرافات واسعة وموجعة ومؤلمة في العقيدة، وهناك خطوط كبيرة تضخ على هذه الانحرافات وتركز عليه، ولازم نلتفت إليه. شوف، حتى جعلوا حالة من التشوش والتشويش الفكري في أذهان الناس. الآن ما دمت في المقدمة اتحملوني 5 دقائق أحبابي، لأن الأصل في هذا المنبر أنك تخرج بفائدة، تخرج بهدى، بهداية، بنور. شوف الذي يحصل عندنا اليوم، نحن ما علينا بالخطوط الأخرى المنحرفة البعيدة، ما علينا بها، أولئك خلص لا علاقة لهم بأهل البيت، فيشككون بكل شيء، لكن نحن نتحدث مع أنفسنا. عندنا احنا عندنا هذه شجرة شكت إلى شجرة ثانية، كلام في نوع من الحكمة، قالت لها يا أختي الشجرة هذا المنشار يفت في عضدنا، ماذا نصنع للمنشار؟ الشجرة قالت لها انتبهي، المنشار بيده قبضة، والقبضة من عندنا، خشبة، اللي يضع المنشار فيك أيتها الشجرة يقبض على الخشبة اللي هي من جنسك من عندك انت، ويقطع رقبتك ويذبحك. اسمع حبيبي، المشكلة اليوم هكذا، انا اسمع، افتح الفضائيات، اسمع الاخبار، اسمع الخطاب الذي يلقى على شيعة اهل البيت، نحن شيعة اهل البيت، وخطابنا خطاب خاص، خطابنا مضمخ بدماء الحسين سلام الله عليه، خطابنا مضمخ بعطر اصحاب الكساء، خطابنا مضمخ بصاحب الرأس الذي فوق القناة مرفوع، فخطاب خاص ما إلى وجود بالعالم، فما يستطيع كل أحد يدخل بهذا الخطاب أو يحكي على ما يشاء على هواء، لا، لازم في منابر وأصوات تتصدى لهؤلاء وتردهم حتى تحفظ عقائدنا، وإلا بعدين ذول أولادنا كلهم يرحون يصيرون وهابية. أنا أسمع واحد في كربلاء بدعاء كميل شايل إيده والزوار معاه ويصيح يا إلهي اقضي حوائج زوار الحسين، تسمعها كلمة ما فيش، الله هو قاضي الحاجات، هو قاضي الحاجات، هو كل منه. لكن الحسين سلام الله عليه نزل إلى مستوى بحيث ما يقدر يقضي حوائجنا، أليس الحسين سفينة النجاة جعله الله؟ أليس الحسين جعله الله مصباح الهدى؟ أليس الحسين جعله الله الدمعة عليه تطفئ نار جهنم؟ شلون ما يقدر يقضي حاجتك الحسين؟ ها؟ بس أنت تسمعه تقول إيه، هو الله يقضي الحوائج، لكن الله يقول لك أنا جعلت لك بابا للحوائج، جعلت لك باب للحاجات. إذا أنت الحسين ما يقضي حاجتك فكيف الحسين يخلصك من نار جهنم؟ ها؟ كيف الإمام الحسين الرسول صلى الله عليه وآله يقول إني رأيت مكتوبا على ساق العرش إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة؟ طيب ما في أحد يسأل هذا المتكلم، أنت عند الحسين مثل واحد الله معطيه نبع ماء فرات عذب ويقول له يا إلهي اسقنا نحن عطاشة، الله يقول لك هذا الماء أمامك اشرب، الحسين عندك هو باب الحوائج، احنا فاتحين عيوننا ابو فاضل العباس باب الحوائج وهو باب الحسين. الامام الحسين اذا كان ما يقضي حوائجكم ايها الاحبة فلا تقرأوا حديث الكساء بعد، ما يحتاج، ما هو رب العالمين يقول لك ولا طالب حاجة الا قضاها، لكن وين قضاها؟ هنا عند اصحاب الكساء، تحت الكساء. او مثلا تسمع امور هذه تحصل امامك، يجي يقول لك اتأمل، لا تسأل غير الله، لا تطلب من غير الله، كلمة حق يراد بها باطل، ما الله سبحانه وتعالى يقول هل الطاعة ايضا لله فقط؟ ما الله يقول اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم، يعني شوفوا المسألة وين تروح. ذاك اليوم واحد يسألني يقول حقيقة شيخنا انه جماعة حاججوني وقالوا انتم تعتقدون ان الاولياء بعض الاولياء لهم قدرة على الخلق، قلت له هذا القرآن الكريم يتحدث عن عيسى بن مريم سلام الله عليه، اخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، صح، الله هو الخالق، الله هو الرازق، لكن الله جعل شيء. قلت له فما تقول بهذه الآية إذا كلمك هؤلاء؟ قل لهم فسروا لي قوله تعالى تبارك الله أحسن الخالقين، شنو معنى أحسن الخالقين؟ ما تقرؤون قرآن؟ فكر أنت، أنت تعلم أن الله تبارك وتعالى هو المعبود، وليس كل من أطعته أنت صار معبود إليك، لأنك تطيع رسول الله ونحن لا نعبد رسول الله، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. يعني شوف المسألة كيف تأتي هنا، أنه أقضي حوائج زوار الحسين ما في إشكال، لكن هذه كلمة مبطنة فيها قضايا، هو رب العالمين يبين لك، يقول لك أنت إذا تريد أني أقضي حاجتك وما تسأل الإمام الحسين فخاطبني، قل يا الله أقسم عليك بحق الحسين أقضي حاجتي. ف فهذا اليوم تجدونه كثير عندكم أحبابي. شوفوا اسمحوا لي، ها شايفين في زيارة الأربعين يستقبلوكم شبان مهيئين لهذه المهمة في العراق، هذا في العراق الآن يستقبلون الزوار، هؤلاء من ميسان إلى كربلاء، من العمارة، من البصرة، من الناصرية، السماوة، الرميثة، النجف، كل مكان يصبون مثل الأنهار تجري، بحر يجري إلى الحسين، أكثر من 20 مليون، فيستقبلوهم هؤلاء الشباب المثقفين اللي مهيئهم لهذا الغرض. لاحظوا شلون؟ ماذا يقولون لهم؟ انت شفتوهم ولا ما شفتوهم؟ تسمعوهم يصرخون بصوت عالي، صلوا، الصلاة واجبة، الزيارة مستحبة، ليش ما تصلون؟ عيب عليكم، يصيحون على الزوار. شوف زين، انت هذه الجهة التي حركتك، انت الانسان الطايح على وجهك، وقع على وجهه خسر الدنيا والآخرة، الصلاة جيدة، من قال لك هؤلاء زوار الحسين ما يصلون؟ انت تريد تبين للعالم هؤلاء يذهبون للحسين وما يصلون الصلاة؟ هؤلاء الرسول واهل البيت والامام الباقر يقول عنهم كل خطوة باقدامهم تعادل خطوة الزائر للحسين، الخطوة الخطوة، مو انه تعال صلي، هو شلون ما يصلي؟ الرسول واهل البيت يقولون الخطوة الواحدة لهذا الزائر القاصد الحسين تعادل حجة وعمرة مع رسول الله صلى الله عليه واله. واحنا نتحدث مع ناس يفهمون، اللي ما يفهم وما عنده ايمان ما علينا به، اللي يشكك بهذه الامور ما علينا به، لكن هذه ظاهرة خطرة حبيبي. انت تقول الزيارة مستحبة، الان هذا بحث فقهي، وانتم عارفين المسألة انه كيف هذا البحث الفقهي، الزيارة مستحبة؟ انت اذا ذهبت الى حج بيت الله الحرام وحجك صرورة، يعني اول سنة تروح، اذا عرفت ان هناك خطرا يتهددك الحج يسقط منك، اذا خوف، مجرد الخوف في طريق الحج يسقط الحج عنك، هاي مسألة اسألوا فيها الفقهاء، اسألوا العلماء عنها، قلوا لهم احبابي أغواتي على راسي، هذه المسألة صحيحة أو لا؟ إذا علي حج واجب واحتمال الخطر موجود يسقط الحج ولا ما يسقط؟ يقولون يسقط. قل له إذا زيارة الحسين وأنا على علم يقين أني أقتل بالطريق، هل تسقط زيارة الحسين؟ اللي يقول لك تسقط ما يكون فقيه، لأن ما عارف شيء عن أهل البيت، لأن اللي أكبر من فقهائنا تلامذة الأئمة أو الإمام الهادي نفسه يقولون له سيدنا نحن 10 مسالح المتوكل تقتل 9 من عندنا ويبقى واحد يزور الحسين، قال اذهبوا لزيارة الحسين، لا تتركوا زيارة الحسين. أو شيعة أهل البيت يطبقون هذا من حيث يشعرون ويعلمون، وإلا هاي التفجيرات اللي يصير بالطريق تمنعهم عن زيارة الحسين؟ تمنعك؟ الآن يجي واحد يتفلسف براسك يقول لك أنت بزيارة الأربعين أسبوع كامل روحة وجاية الكربلة تعطل الإنتاج الوطني، هذا الإنتاج الوطني اللي إلى الآن كهرباء ما معطينا، خاف يتعطل هذا الإنتاج الوطني، هذا الإنتاج الوطني اللي شبابنا 80% منهم بالعالم العربي ليس فقط في العراق تضربهم البطالة، بطالون شهادات عندهم وخلصت الشهادة ما في تعيين، اي انتاج وطني؟ هو هذا كلام منطق؟ هذا منطق؟ هذا لما يروح للامام الحسين يبني شخصيته ويبني ذاته ويبني قلبه وتخلق منا رجال قلوبهم مثل زبر الحديد رايحين الى ابو السجاد إلى الإمام الحسين. وسبحان الله سنة بعد سنة ويوم بعد يوم قضية الحسين تزداد، وانتوا لاحظوا مجالس الإمام الحسين تزداد. لذلك حضورك بمجلس الحسين هو حضورك في خيام الحسين يوم عاشوراء. انتبه للثواب العظيم الذي تحصل عليه من حضوركم لهذه المجالس. لذلك اجعل الأولوية لحضور المجلس، مو انه تروح تزور اصدقائك بالليل برمضان او كذا اذا صار عندك وقت تجي للمجلس. لا، اول شيء عندك مجلس ابو السجاد ابو علي لازم تحضر عنده، وبعد ذلك تروح تسلم على اهلك وتسلم على ارحامك وتسلم، هذا مقدم حتى على صلة الارحام، لان صلة رحم النبي اولى من صلة رحمك انت يا حبيبي. وهنا الامام الحسين سلام الله عليه يعني. فنحن احبتي نريد ان نلتفت الى هذا المعنى. هذه قضايا صايرة عندنا مع الاسف وماشية وماشية وبدأت تمشي، فيجب ان نتصدى لها بالعلم، نتصدى لها بالاقلام، نتصدى لها بالفكر. ذكرت لبعض الشباب هذه مريم العذراء لما الله تبارك وتعالى في يوم ولادتها اختصم عليها 1000 من العلماء حملة الأقلام، 1000 شخص، كل واحد يقول مريم عندي أنا أكفلها. ليش؟ لأنها ولدت يتيمة، أبوها مات وهي في بطن أمها فولدت يتيمة. الآن 1000 عالم موجودين كل واحد يريد أن يكفل مريم، وعالم عالم حامل قلم حامل لواء الكلمة جاء بهم زكريا إلى نهر أمامه، نهر، قال نتأملوا، أنا زوج أختها أو زوج خالتها، زكريا نبي معصوم وهذه مريم وأنتوا 1000 وأنا معكم أيضا وكلنا نحمل الأقلام، ارموا أقلامكم بالماء في النهر، فالذي يعوم قلمه يطفو على الماء هو الذي يأخذ مريم ويتكفلها، يصير كفيل مريم، صاحب قلم، تفت، صاحب كلمة، ليس كل أحد. وإذا رموا أقلامهم، أقلام الآن واحد يفسر لك إياها بالحديد، ما هو قلم؟ الله يقول لك قلم، وفي القرآن سورة القلم، إنا أنزلناه قرآنا عربيا جعلناه قرآنا عربيا. رموا أقلامهم كلها غطست في الماء إلا قلم زكريا طفى على الماء. هذا قلم من؟ قلم زكريا، وكل واحد اسمه على القلم أيضا. وإذا الأقلام راحت، اذا زكريا تتكفل مريم، تتكفلها وانت نبي معصوم وتحمل قلم، هذه ماذا تعني شباب؟ ماذا يعني ان القرآن الكريم يخاطب الرسول صلى الله عليه وآله يقول وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم؟ ماذا تعني هذه؟ تعني ان هذه الفتاة، هذه المرأة لها شأن عظيم، لها دور في الحياة، فيجب أن يحوط بها حملة أقلام، يجب أن يتكفل بها أصحاب الأقلام أصحاب الكلمة حتى ينشروا فضائلها وحتى ينشروا مواقفها. ولذلك زكريا هو حامل القلم، وصار ما دام عندك قلم يا زكريا وتكفلت مريم فماذا تصنع بالقلم؟ القلم غير المسحة، المسحة تحرث الأرض، لكن القلم تحرث بها الكلمة، تحرث الفكر، تحرث العقل. إذن اكتب يا زكريا كل ما يدور لهذه الفتاة التي اسمها مريم، كل ما يدور حول حياتها اكتب بقلمك وانشر على العالم كله ماذا يدور. زكريا كان أمينا، قال نعم يا رب، ما دام انا تكفلت مريم وحامل قلم بيدي اذا انشر كل فضيلة لمريم الآن دخل عليها يسلم عليها بالمحراب، وجد عندها طبق من الطعام مغطى بمنديل، رفع المنديل وجد فواكه الشتاء بالصيف وفواكه الصيف بالشتاء، والطير المشوي واللحم المشوي وغطاء. قال: يا مريم أنى لك هذا؟ منين هذا الطعام؟ وكم سائل عن أمره وهو عالم. كلما، تحفظون الآية يا شباب، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، كل ما يدخل يشوف رزق طعام عندها. وزكريا نبي، وهذه بنية فتاة عمرها 18 سنة. قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وإذا زكريا ما عنده ولد، مريم قالت له إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، هنالك دعا زكريا ربه، قال: ربي هب لي ذرية طيبة. بشره الله بيحيى. جالس زكريا، نشر هذه الفكرة ولا ما نشرها زكريا؟ نشرها، لذلك جاءت في القرآن الكريم، هاي من فضائل مريم. الآن جالس في المحراب، وإذا به يسمع الملائكة تتحدث عن الحسين ومقتل الحسين، عن الإمام الحسين. الآن وين؟ هذه قبل مولد الحسين، الملائكة تتحدث عن مقتله. زكريا سمع الملائكة تتحدث، أقبل على البكاء، يبكي على الحسين في محرابه. قال: رب اجعل لي آية. قال: آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية أو 3 أيام إلا رمزا. صار 3 أيام يبكي على الحسين، يتوجه إلى القبلة إلى المحراب يبكي ويذكر الحسين، إذا توجه إلى الناس ما يستطيع أن يكلم الناس ولا كلمة واحدة. بعد ذلك قال: يا رب ارزقني ولدا أحبه حتى يتغلغل حبه في قلبي، يا إلهي وأفجعني به أسوة بالحسين عليه السلام، أنا أريد أني أتحمل وأطلب منك يا إلهي أن هذا ابني يقتل بنفس الطريقة التي يقتل فيها الحسين. هذا زكريا. قال: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى، لم نجعل له من قبل سمية. الحسين أيضا لم يجعل له من قبل سمية. الحسن والحسين عليهما السلام اسمان حجبهما الله عن الخلق، لم يسمي أحد باسم الحسن والحسين، لم نجعل له من قبل سمية. ثم قال: يا زكريا هذا يحيى يقتل، لكن ليس بمثل مقتل الحسين، حذو القذة بالقذلة، يقطع رأسه ويقدم رأسه إلى بغي من بغايا بني إسرائيل، لكن مقتل الحسين شيء آخر يا زكريا. الحسين يقطع رأسه وأخته زينب تنظر إليه، يقطع رأسه وبنات رسول الله معه، الحسين يقطع رأسه وهو عطشان، الحسين يحمل رأسه على الرمح من بلد إلى بلد. ألا لاحظوا أحبتي، إذا كان زكريا مع 1000 عالم من الأحبار، أحبار بني إسرائيل يحملون الأقلام، فيستطيعون أن يتقدموا أينا يكفل مريم؟ الله يقول: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم، يعني بالنهر، أيهم يكفل مريم؟ وما كنت لديهم إذ يختصمون، يعني هناك خصومة ونقاش وجدل وحوار، كل واحد يقول أنا أخذ مريم. فإذا كانت مريم يا شباب أحبابي، مريم وهي قابلة عند الزهراء، في يوم مولد فاطمة مريم كانت قابلة عندها، مريم من نساء الجنة. وفي صحيح البخاري حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول، طبعا هذا الحديث مشهور، فاطمة سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، ولكن في صحيح البخاري يقول فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، ومن أهل الجنة ونساء أهل الجنة مريم، ففاطمة سيدة مريم أيضا. فإذا كان مريم تحظى بألف عالم من حملة الأقلام، وفيهم نبي الله زكريا يحمل قلم حتى يكتبوا فضائل مريم، فاطمة الزهراء ماذا تقولون عنها؟ كم واحد يحمل قلم ويدافع عن الزهراء؟ هاي بقطع النظر عن الكتب التي كتبت ضد فاطمة الزهراء، بقطع النظر عن بعض العمائم التي سارت تشكك بمظلومية الزهراء سلام الله عليها، وأن الزهراء ما كانت مظلومة، حتى وصلت الناحية والقصة والفرصة إلى نقطة أن الخطيب إذا ذكر مصيبة الزهراء بعض الناس العاثري الحظ يقولون بالمجلس يطلع من المجلس. ليش؟ يقول لأن الزهراء مو مظلومة، أنا ما أريد أسمع مظلومة. شوف شوف الانتكاسة في قعر جهنم، شلون واحد يقع على رأسه في نار جهنم. فهل نحن أدينا هذا المستوى أحبتي؟ هل نحن فقهنا أنفسنا؟ بالله عليكم، هذا شهر رمضان أحبابي، وهذه الليالي العظيمة، تعالوا من المنتصر، شهر رمضان أم الشيطان؟ والعياذ بالله، الشيطان كيده ضعيف ومغلول الأيدي والأرجل، الشياطين غلت أيديهم. شهر رمضان هو المنتصر فيكم، في قلوبكم، في توجهكم إلى الله وإلى الحق. نحن كلنا نعلم هذا الجانب. إذا أنا أجيت الآن وأفطرت في شهر رمضان وأنا صائم، أفطرت على ماء متعمد، إذا ما أدري، لا ما تدري أنت صائم، ودخلت المطبخ شفت البراد الثلاجة أمامك وشربت ماء وتذكرت أنك صائم، فأقطع الماء واستمر على صومك، ما عليك شيء لأنك ما متعمد. أما إذا كنت متعمدا بشرب الماء فعليك كفارة، الكفارة إما أن تصوم شهرين متتابعين. يعني شنو شهرين متتابعين؟ يعني ممكن تصوم 30 يوم ومن الشهر الثاني يوم تخليه مع هذا يصير 31، 29 تقطعها الأخيرة. لكن إذا صمت 30 يوم وتوقفت لازم ترجع من البداية تصوم، يجب أن تلصق الشهر الثاني بالأول، حتى لو يوم واحد من الشهر الثاني تصوم تخلي مع الشهر الأول، يعني صمت 31 يوم، بعد ذلك 29 يوم أخذ حريتك فيهم، أخذ راحتك، توزعهم كل أسبوع يوم، كل أسبوعين يوم، توزعهم إلى أن يخلصون من عندك. هذا إذا أفطرت على شيء حلال، على طعام، على ماء. لكن أعوذ بالله من هذا الكلام، ما أضرب لكم، أنتم شيعة أهل البيت، هذا المثال بعيد عنكم، لكن مثال آخر أقول لكم، إذا أفطرت على طعام يضر ببدنك، طعام يضر ببدنك، ما دام هذا الطعام فيه ضرر على بدنك وأنت تعلم أنه يضرك، الكفارة مضاعفة. تصوم شهرين متتابعين، تطعم 60 مسكين وتعتق رقبة. ليش؟ لأنك أوقعت ضررا في بدنك. أنا أريدكم فقهاء الليلة بالمجلس أحبابي شباب، شوف الفقه منين يجي. الفقه ما يأتي من طرح المسائل الشرعية، الفقه يأتي عندما تفكر بمضمون المسألة الشرعية. شوف الآن، إذا كان الضرر الذي يقع على بدنك، يعني شفت مثلا هذا كباب أو سندويش متعفن، أنت ما تستعمل الحرام، مثال الخمر وغيره لغيرك إن شاء الله بعيد عنكم، لكن هذا الطعام متعفن يضر في بدنك، وأكلت الطعام وأنت صائم ومتعمد صارت الكفارة مضاعفة. لماذا الكفارة مضاعفة؟ لأنك أوقعت ضررا على بدنك أو في بدنك. فإذا كان ضرر البدن يقتضي منك أن تعطي كفارة مضاعفة، ما بالكم بمن يوقع ضرر على روحه وعلى نفسه وعلى قلبه؟ كلامي واضح ولا مو واضح؟ هذا الذي يطوف حول البيت، يطوف حول البيت ويقول لبيك اللهم لبيك، وفي أمواله حق شرعي موجود، حقوق شرعية، يعني في أمواله أموال لليتامى للفقراء، يمكن بأثناء طوافه هذا اليتيم يموت من الجوع، وفلوس اليتيم، خبز اليتيم عند هذا الحج اللي رايح للحج ويطوف، لأن ما دفع الحقوق الشرعية. وبعض الناس عنده أموال، التاجر التجارة تزيد في العقل، الثراء جيد، الغنى جيد، الإسلام ما يريدك تعيش فقير، لكن لاحظ هذا المعنى الدقيق أحبتي، وين هذا التاجر المؤمن؟ تاجر مؤمن أمواله يطرحها أمام عينه، هذا شهر رمضان وانت تاجر التفت، اضرب رقم قياسي، 1,000,000 عائلة فقيرة، 1,000,000 أرملة، 1,000,000 يتيم أتكفل فيهم في شهر رمضان. أنت تتعامل مع الله؟ هاي التجارة. هل أدلكم على تجارة تنجيكم؟ لكن تشوف لا، هذا ممسك، ممسك بيدي، تاجر تشوف عنده أموال، ففي طاعة الله. شفت مجلس من هذه المجالس الحلوة اللطيفة، هيئ نفسك، جيب ماي بارد اعطي للناس، عصير بارد وزع عليهم، يعني ما يحتاج واحد يقول لك، ما في عقل، ها، ما في وجدان، ما في احساس بالمسؤولية، مجلس عندك وانت تملك المليارات، وينك انت تنصر الحسين؟ لو تسمع الحسين ينادي وقلت انا سواه، ما تنصر الحسين، الامام الحسين، انصر الحسين بهذه المجالس، انصر سيد الشهداء. هذه الكبد الحرة لما تجيب لك قنينة ماء بارد وتعطيها للشبان يشربون ويذكرون الحسين لما يشربون، هذا الماء نفسه شفاء، وحق الحسين شفاء لأنك تأخذه من مجلس الإمام الحسين، هذا الماء نفسه شفاء. وجربوا هذه القضية، ماء، عصير، قضايا، انت النساء الله يبارك فيكم اعملوا اشياء من هاي اللي يعملوها بشهر رمضان، لأن قلت لكم شهر رمضان غير شهر محرم. المرأة تحاول الآن ترتيب المطبخ وترتيب البيت، خليه بعد المجلس، احضري عند الزهراء، اعملوا من هذه الحلويات يا نساء، القيمات، ما ادري شنو سموها انتو هنا احبابي، فهمت كيف؟ وخلوا الناس يستشعرون لذة شهر رمضان الذي أطعمهم من جوع. الله يقول فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فوين الأموال يا تجارنا الكرام؟ الآن ما أريد منكم تفتحون فضائية، لا، خلوا الفضائيات للنواصب، يشتمون الحسين ويجيبون معاوية والحسن والحسين ينشروهم على العالم، خليهم خليهم الآن. هذه الأمور البسيطة، هاي الأمور البسيطة تقدر أنت تجيب ماي وتجيب عصير وتجيب كذا وتجيب فاكهة وتعطي، تخلي المجلس يهتز، تجي المجلس تجيب وياك 10-20 واحد من الشباب، خابرهم قم تعالوا رايحين للجنة، احنا تقعد أنت هنا بالمجلس ذنوبك كلها تسقط منك، الله يفتح لك أبواب الخير، يدفع عنك البلاء، يدفع عنك الأمراض، يهيئ لك أبواب الرزق، يحل مشاكلك في الأسرة. والله إن الجلوس في مجلس الحسين ليقضي حاجات الدنيا والآخرة. هذا المعنى حبيبي. زين الآن ثلاث دقائق أبين لكم بعض الملاحظات حتى هذه المقدمة كلها نأخذها بالثلاث دقائق، بالثلاث دقائق نأخذ منها نتيجة. لما نقرأ القرآن نجد في القرآن الكريم جهتين، جهة لرؤية العين نشوفها أمامنا، لكن جهة ثانية عميقة تحتاج أنك تتأمل وتفكر فيها حتى تصل إلى هذا المستوى العميق. مثلا على سبيل المثال الذي نقوله، نحن عندما نقرأ عن ولد آدم يا بني آدم نجد أن الله سبحانه وتعالى يأخذ بعقولنا وأبصارنا في القرآن، يقول انتبه، أنت لست يوم ولدتك أمك بدأت حياتك، أنت حياتك ممتدة قبل الولادة. وين القرآن يقول لك حياتك تبدأ من عالم الذر، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. إذا احنا حياتنا ما بدأت يوم خرجنا من بطون أمهاتنا. شوف هاي المسألة، لاحظ. المسألة الثانية بالنسبة لأهل البيت، الله سبحانه وتعالى يتحدث عن الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وآله، ماذا يقول؟ يقول هذا النبي الذي تراه اللي هو موجود أمامك أنت بالصلاة، لما تصلي ما تسلم عليه، تسلم عليه تقول السلام عليك أيها النبي، يعني موجود، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. شاهد يعني حاضر، شاهد يعني حاضر، فالرسول حاضر معنا لذلك نسلم عليه. الله يقول هذا الرسول الحبيب المصطفى اللي هو حاضر معك، هذا كان رسول وآدم بين الماء والطين، هذا نذير من النذر الأولى. اقرأوا الآية يا شباب. الله يقول لك عن النبي صلى الله عليه وآله، يقول هذا نذير من النذر الأولى. بعد ذلك يقول أن الله عرض ولاية الرسول وأهل البيت على كل الأنبياء وقال لهم أقررتم؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. في زيارة السيدة الصديقة فاطمة الزهراء سلام الله عليها تقول السلام عليك يا ممتحنة، امتحنك الله الذي امتحنك قبل ان يخلقك. شنو هذا معنى؟ شوف شوف العمق، العمق اللي فيها حبيبي. يعني المسألة ليست مسألة دنيا وايام واحنا ماشيين فيها وتنتهي، لا، القضية عميقة. بعدين لما يتكلم معاك عن الرسول يقول ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، يقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. إذن هذا الرسول وهؤلاء أهل البيت، ولقد رأى من آيات ربه الكبرى. يا رسول الله صلى الله عليك وعلى أهل بيتك ماذا رأيت؟ قال رأيت مكتوبا على ساق العرش إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة، وبعد قال ورأيت أهل بيتي، رأيت عليا وفاطمة والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد الباقر وجعفر الصادق وموسى بن جعفر الكاظم، ورأيت علي بن موسى الرضا، ورأيت الإمام محمد الجواد، ورأيت الإمام الهادي، ورأيت الإمام العسكري، ورأيت ولدي الإمام المهدي واقفا وسطهم كأنه كوكب دري. أسألكم بالله عليكم، لماذا الله خلقهم هؤلاء؟ ولماذا جعلهم في منطقة دنا فتدل أعلى من العرش؟ خلقهم حتى يأتي فلان وفلان يقتلهم، حتى يأتي يزيد بن معاوية يقتل الإمام الحسين ويدوس صدره بحوافر الخيل، حتى يأتي قنفذ ونعثل ويحرق باب الزهراء ويقتل ابنها المحسن ويكسر ضلعها وينتهي كل شيء؟ فأين عدالة الله؟ أين قوله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله؟ وين يظهره على الدين كله؟ ولو كره المشركون، إلى الآن لم يظهر الإسلام، وهذا وعد من الله والله لا يخلف وعده. إذن الكرة الأرضية كلها تنتظر الرجل العظيم الإمام المصلح الإمام المنتظر ابن فاطمة ابن رسول الله الإمام المهدي المنتظر، أرواح العالمين له الفداء، كل الأرض تنتظره. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، وهذا بظهور الإمام سلام الله عليه. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ نحن أحق بالأمن، نحن شيعتهم، نحن الذين نؤمن بالله ونؤمن باليوم الآخر على هذا الخط الصحيح، نحن أحق بالأمن من غيرنا. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني شرك، يعني شك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذا الأمن والطمأنينة في قلبك التي تحس بها وتشعر بها، هي هذه أعظم هدية من الله سبحانه وتعالى ببركات أهل البيت، وإلا هذه ما موجودة عند كل الناس. لا، أنت تلاحظ هذا المعنى الدقيق. أحبتي، أولئك لهم الأمن، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. شوف قلبك، قلبك كيف؟ هذه امرأة مريضة وذهبت إلى الأطباء وإلى كذا وإلى بغداد وهنا وهناك، فسلمت عليها وقلت لها يا حاجة أنت علاجك في كربلاء عند الحسين، ونحن نؤمن بهذا، نحن نؤمن بأن الحسين مولى بتربته الشفاء وتحت قبته الدعاء من كل داع يسمع، لذلك نؤمن بأن الذين قتلوا مع الحسين والذين يذهبون لزيارة الإمام الحسين هؤلاء كلهم لهم الأمن، وأن الأرض تمتلئ بالأمن والقسط والعدل بعدما ملئت بالفساد والظلم والجور، وأشرقت الأرض بنور ربها يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. هاي ثلاثة أيام أقولها لكم دائما، نحن أمامنا أول الأيام هو يوم الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة. عندك، ما أنت تعرف لما يظهر الإمام كل واحد يقول سبحان الله، والله هذا الإمام، هذا الرجل أنا رأيته بالسوق وسلمت عليه وسلم علي، كل واحد يشوفه يقول رأيته، لأنه يبسط، يجلس على بسطنا على الفراش مالنا ويطأ فرشنا ويمشي معنا ونحن لا نعرفه. أخوة يوسف، هل هناك أقرب من يوسف ليوسف من أخوته؟ دخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون، ما يعرفوا أنه يوسف، يحكون معاه، بعدين قالوا أئنك لأنت يوسف، قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر. فقلوبنا معلقة بالإمام، روحي له الفداء. البارحة ذكرت لكم، اليوم هذه مقدمة إن شاء الله، هاي الليالي كلها مقدمة للليالي القادمة ان شاء الله. وان كان هذه درر حقيقة، انا انقل لكم درر وجواهر من مدرسة اهل البيت عليهم افضل الصلاة وازكى السلام، لكن هذا الذي يجعلني اقترب معكم الى الامام صلوات الله وسلامه عليه، نقترب اكثر فاكثر ونحظى بطلعة منه، بنظرة منه. يا سيدنا بحق امك فاطمة الزهراء انظر الينا يا سيد، فالامام ينظر الينا، الامام يبكي على امه فاطمة خصوصا في هذه الليلة، يقول اتران اتخذت لا وعلاها بعد بيت الاحزان بيت سروري، ابكي وازفر لها فإن عداها منعوها من البكاء والزفير. دخلت على أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله، قبلها، أجلسها إلى جانبه، مرحبا بأم أبيها المظلومة، الزهراء المظلومة. ها، وإذا رسول الله ينظر إليها ويبكي، يا رسول الله تبكي؟ قال أبكي لما يجري على ابنتي فاطمة من بعدي، كأني بها وقد دخل الذل في بيتها، كأني بها تستغيث فلا تغاث، وقد عصبت رأسها بعصابة صفراء، تقول أبتاه يا رسول الله صلى عليك ملائكة السماء، تجلس على قبره تقول ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غواليا، صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام، صرنا ليالي يا أبو يخلاف عينك ما رعوني، ومن حق يا أبو يمنعوني، ومن البتش عليك منعوني، وبر المدينة طلعوني، أنا كنت ارتجيهم يسلوني، ومن عقب عينك يصبروني. إذا جن عليها الليل قامت تعثر بدموعها، كانت تطلب من أمير المؤمنين أن يريها قميص رسول الله، كانت تأخذ القميص تشمه ثم تقع مغمى عليها. غيبه عنها أمير المؤمنين، ذات يوم أمرت بلال أن يؤذن، لأن بلال امتنع عن الأذان وامتنع من الأذان بعد وفاة رسول الله. بلال رفع صوته بالأذان على المئذنة، لما قال الله أكبر، الآن فاطمة الزهراء تقول لفضة يا فضة اجعلي فراشي وسط الدار حتى أسمع صوت بلال. سيدتي يا فاطمة أنت في عز الشباب، وهذه فضة أنت تقولين لها اجعلي فراشي في صحن الدار، يعني ما كان عندها طاقة أن تحمل الفراش لأن ضلعها مكسور. وضعت فراشها في صحن الدار، فلما قال بلال الله أكبر أنت فاطمة وحنت وهاجت عبراتها، فلما قال بلال أشهد أن محمد رسول الله، وإذا بفاطمة تنادي أبتاه اسمك على المنائر ورسمك في المقابر، ثم وقعت مغمى عليها. ركض الحسن والحسين، يا بلال يا بلال اقطع الأذان، لقد وقعت أمنا فاطمة. قال هذا الذي كنت أحذر منه وأخاف. لذلك رجع بلال إلى الشام ذات ليلة وهو نائم يرى رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: يا بلال، هذا حتى أنت هجرت ابنتي فاطمة. هذا الهجران شوف فيها معنى كبير. هذه الكلمة أمير المؤمنين سلام الله عليه لما جاء وضعها على المغتسل وعقد أزرار الكفن قال كلمة لرب العالمين، قال: اللهم إني راض عن ابنة نبيك محمد، اللهم إنها قد هجرت فصلها يا رب، أنت تصلها، هجروها، ما يسلمون عليها، صاروا وما حد يمر على بيتها، اللهم إنها هجرت فصلها وظلمت فخذ بحقها واستوحشت فآنسها يا رب العالمين. لذلك يقول له: يا بلال، حتى أنت هجرت ابنتي. بلال جاء إلى المدينة راكضا بفرسه إلى أن وصل إلى باب الدار، رأى الحسن والحسين واقفين على باب الدار، لكن على هيئتهم غير الهيئة الطبيعية، لابسين سواد، دموعهم تجري. سلم عليهما، رد عليه السلام، قال لهما: سيدي، استأذنا لي على أمكما فاطمة، جئت مسلما عليها. فبكى الحسن والحسين. شايف المرأة إذا هي شابة وتموت تغادر البيت يبقون عندها أطفال صغار، البيت وحشة وحشة يصير. قال: يا بلال، عظم الله لك الأجر، لقد ماتت أمنا فاطمة. يا قلب يا قلب ذوب، وهل يدمعي على الماتت وتصرخ يضلغي. دفنها أمير المؤمنين في الليل، رجع إلى الدار في تلك الليلة بعدما كان يقرأ القرآن، رآها تقول له: يا أبا الحسن، عد إلى الدار، فإن زينب والحسن والحسين استيقظوا من النوم فوجدوا الدار خالية مني ومنك. فرجع إلى الدار، لما فتح الباب: ساعدك الله سيدي، ساعد الله قلبك يا أصبر الصابرين. الله أكبر، من الذي رأى وراء الباب؟ رأى ابنته زينب واقفة وراء الباب، وقعت على أبيها تقبله وتقول: أبا، لا أنت ولا أمنا فاطمة، ما وحش الدار يا والدي. رأته جلس عند محراب أمها فاطمة يصلي. جاءت السيدة زينب عمرها 5 سنوات، لا ترأت أباها يبكي، أمير المؤمنين يبكي، حبيب ليس يعدله حبيب، وما لسواه في قلبي نصيب، حبيب غاب عن عيني وسمعي، وعن قلبي حبيبي لا يغيب. وإذا السيدة زينب تمسح دموع أبيها أمير المؤمنين وتقول له: أبا، هذا أنت تبكي على أمي فاطمة وقد أوصتني بوصاياها؟ أبتاه، إنها أعطتني قميصا وضعته في السفط وقالت لي: بني زينب، هذا القميص لا يطلبه منك إلا أخوك الحسين يوم عاشورا، فإذا طلب القميص منك يا زينب فاعلمي أنه بعد ساعة يقتل، ما راح تشوفين أبو علي بعد. زينب تسأل أباها: أبا، ما تقول في هذا يا والدي؟ هل أنا أحفظه؟ قال: بلى بني حبيبتي. وبالفعل في تلك الساعة رأت أخاها الحسين يسألها عن القميص، جاءت بالقميص. أبا عبد الله، إذن بعد ما فينا نشوفك أبو علي، لأن أمي فاطمة أخبرتني بذلك، اتجهت إلى الزهراء، قبلت أخاها الحسين، شمته في نحره في صدره، ثم قالت أمه: فاطمة وديعة أخذت وأمانة ردت. لما سألها الإمام الحسين أجابته عن ذلك: يا خويا نروح كل احنا فداياك، دخذنا للقبر يا حسين وياك، ايه غيبة يا خويا وقعدتناك، وقول نسافر ويوم ان يصدر. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم 10 مرات بقلوب طاهرة ونيات صادقة: يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا يا مجيب دعوة المضطرين، نقسم عليك بأحب الخلق إليك، محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ولد الحسين، فرج عنا يا الله. اللهم إنك قضيت على عبادك، تقدر تقرأ وياي هالشكل صوتك صوتك حتى الملائكة يسجلون: اللهم إنك قضيت على عبادك بعبادتك، وأمرتهم بدعائك، وضمنت لهم الإجابة. اقرأ: فإليك يا ربي نصبت وجهي، وإليك يا ربي مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي، وبلغني مناي، ولا تقطع من فضلك رجائي، واكفني شر الجن والإنس من أعدائي. 3 مرات وبصوت عالي: يا سريعا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء، فإنك فعال لما تشاء، يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى، أرحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء، يا سابغ النعم يا دافع النقم، يا نور المستوحشين في الظلم، يا عالما لا يعلم، صل على محمد وآل محمد، وافعل بي ما أنت أهله. اسمع بارك الله فيك، نحن كلامنا أن للإنسان جهتين، هذه جهة البدن، وضربت لكم مثال باللي يفطر بالماء ويفطر بشيء يضر بدنه. إذا لاحظوا هنا أيضا في أشياء أخرى أذكرها لكم، لأن فيها مسألة تدور في ذهني أود أن أذكرها لكم. أحبابي، الطعام، الشراب، إدخال الغبار الغليظ متعمدا، إذا ما متعمد أنت تمشي وعجة إجت ودخل الغبار، هذا شيء طبيعي، مالك لزوم منه، صيامك صحيح. كل شيء المقصود فيه التعمد، النوم على الجنابة إلى الصباح أحبتي هذا من المفطرات، ادخال سوائل معينة في البدن عن طريق الحنجرة. تأملوا في حدود موجودة للصيام، يعني انت مثلا تقدر تحفظ حتى اللعاب، الرضاب، هذا الماء في الفم داخل الفم اسمه لعاب، فاذا القيته انت او انا صار بساق باللغة العربية، التفت، هذا الرضاب هذا اللعاب ما في اشكال انك تبتلعه، هذه الرائحة الزكية، رائحة فم الصائم اشهى عند الملائكة من ريح الجنة، لأنك صائم وعندك ولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. لكن شوفوا يا شباب، مع هذا كله الخلق الحسن، حفظ اللسان، أنت تحفظ فمك من الطعام. الآن حتى لو وضعت الطعام، لو نظفت أسنانك بالمسواك بالفرشة مال المعجون، بس التفت لا يدخل، لأنه خروج الخاء لما تقول يا أخي، هاي الخاء ولجوه، هاي منطقة الصيام، منطقة محرمة ما تقدر تدخل فيها طعام. لكن يمكن تنظف أسنانك، تغسل أسنانك مع مراعاة هذه الملاحظة، حتى المرأة تستطيع أن تستذوق الطعام بس ما تبلعه، وهي صائمة تعرف أنه هذا مالح أو ماسخ، ما تبلعه بطرف لسانها. هاي المنطقة اللي هي فوق الخاء المعجمة لك حق تتصرف فيها، تحت الخاء لما تقول خويا أخي من الخاء ولتحت، هاي ما لك حق تدخل فيها شيء من الماء ولا من الطعام. طيب هنا المفطرات ليس فقط الطعام الذي يدخل في لسانك في فمك، من المفطرات الكذب على أهل البيت، من المفطرات الكذب على الزهراء، من المفطرات الكذب على الله وعلى الرسول. وهذه كفارته ليست كفارة الذي يشرب ماء، أنت تشرب ماء متعمد، كفارتك واحدة من ثلاث، أما أطعام 60 مسكين، أو صيام 60 يوم شهرين متتابعين، أو عتق رقبة. لكن إذا واحد كذب على الله وعلى الرسول وقال قال رسول الله والرسول لم يقل، ها هاي الكفارة مضاعفة، كم شهر لازم يصوم؟ زين الآن انتم فكروا، بعض أهل الروايات اللي يذكرون الرسول يقول سيكثر الكذابة علي، شوفوا ذولا اللي يروون هالروايات هذه، 8000 رواية و10000 رواية، واحد من عندهم 10000 رواية، شوف هذا كم سنة صيام لازم يعطي الرب العالمين، كل واحدة من هذه كذبة واحدة. أنا أقولها لكم وأنتم أهل معرفة أحبابي، أنتم أهل معرفة، بعيد عنا الكذب والخنا والغيبة والنميمة. واحد أيضا يحفظ لسانه، لما صاح امساك امساك يا مؤمنين، يعني امساك خلاص، ليس الامساك عن الطعام فقط، لا، اذني تمسك عن الغيبة عن الحرام، لساني يمسك عن الغيبة، ما اذكر احد بسوء، لساني يمسك عن الخنا عن الكذب عن النميمة عن انقل كلام من هذا لهذا، لا، كذلك قلبي يمسك عن الشك والشيطان والشك والشرك والعياذ بالله، اللي هو بعيد عنكم كل البعد. فكل ما في جوارحي تمسك إذا صاح امساك، مو معناه قبل لا ينادي امساك أنا في حل من ذلك، لا أبدا، هذه قضية عامة وكاملة. وأعظم شيء في هذا الشهر أحبابي أن تكون نياتنا جميلة لله تبارك وتعالى، يعني أنت بهالشهر تنوي أنك بالليالي تقضي وقتك كيف، تحضر مجلس الإمام الحسين، بعد المجلس إذا في مجالس، إذا في جلسات أحضرها، إذا أرحامي أذهب لزيارتهم أسلم عليهم، إذا ابن عمي ابن خالي أخوتي زعلانين معي أذهب إليهم أصل أرحامي. هذا شهر صلة الأرحام أحبابي، الرحم معلقة بالعرش، تقول أي رب صل من وصلني واقطع من قطعني. إذا عندي بنت بالبيت ما مزوجها يجون يخطبوها وأنا ناهي عليها أو ما أزوجها، فأستغفر الله في هذا الشهر وأنوني أنه أول خاطب يخطبها مني له دين وأخلاق، أزوج هذه البنت ما أخليها في البيت. إذا أنا ناهي نهوة على بنات عمي تنزل اللعنة على هذا الناهي في شهر رمضان، لازم ينوي ويخبرهم البنات يقولهم من اليوم انتم احرار، انا استغفر الله لان هذا اللي ينهى على البنت قبره يتحول الى جحيم الى يوم القيامة، تنهشه العقارب والحيات والله الذي لا اله غيره، لان يكسر قلبها ويخليها جالسة ببيت ابوها بلا زوج وبلا اسرة وبلا اولاد وذرية. هاي بنت لازم تروح تتزوج تبني حياتها تربي اولادها تقدم مسيرتها للامام صاحب العصر والزمان، ونحن مقبلون على ظهوره وعلى خروجه وعلى قيامه ان شاء الله. احبابي كلنا ننوي في هذا المجلس نية جميلة عمل صالح. هالليلة كل واحد ينوي، تعرف يتيم عندك قريب عليك، الليلة روح لهذا اليتيم صله قبله، اخذ له ملابس، اخذ له طعام، اخذ له شوية مال فلوس اللي تقدر عليها، روح قل له انا والدك انا ابوك حبيبي احنا موجودين بخدمتكم، شنو تحتاجون؟ هؤلاء ناس فقراء، اذهب سلم عليهم. احنا عدنا بالعراق وحتى خارج العراق في شهر رمضان، انا اذكر ايام زمان الان موجودة ايضا، تشوف قبل الافطار هاي الصواني والاطباق تدور من بيت البيت، هذا يجيب لهذا وهذا يجيب لهذا وهذا، لذلك ما يبقى فقير جائع الا وفي بيته الوان الطعام. احبابي شهر رمضان له رسالة مقدسة ولازم نحملها من هذه الليلة، ننفض الكسل والتقاعس ونتوجه اننا نعمل هذا الصيام والجوع والعطش، اذكروا بجوعكم وعطشكم فيه جوع يوم القيامة وعطشه. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله خير الاسماء، بسم الله رب الارض والسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سم ولا داء، بسم الله اصبحت وامسيت وعلى الله توكلت، بسم الله على قلبي ونفسي، بسم الله على ديني وعقلي، بسم الله على اهلي ومالي، بسم الله على ما اعطاني ربي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم، الله الله ربي لا اشرك به شيئا، الله اكبر الله اكبر، واعز واجل مما اخاف واحذر، عز جارك وجل ثناؤك ولا اله غيرك، اللهم اني اعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل سلطان شديد ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبار عنيد ومن شر قضاء السوء ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إنك على صراط مستقيم وأنت على كل شيء حفيظ شهيد. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. خذوا حوائجكم يا أحبابي، هذا شهر قضاء الحاجات، أبواب الخير مفتحة وعندنا مناسبات عظيمة، استقبلوها بقوة وبمنعة وتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. ثلاث مرات صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صوت صوت، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، لبيك داعي الله، لبيك داعي الله، صوت صوت، لبيك داعي الله، لبيك داعي الله، إن كان لم يجبك، إن كان لم يجبك بدني بدني عند استغاثتك، عند استغاثتك ولساني ولساني ولساني عند استنصارك عند استنصارك فقد أجابك فقد أجابك بدني وسمعي وبصري وقلبي وفؤادي. لبيك داعي الله لبيك داعي الله لبيك داعي الله لبيك يا حسين لبيك لبيك يا صوت صوت صوت لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين إلى كربلاء لبيك يا حسين لبيك يا حسين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الفاتحة مع الصلوات.